الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا هكذا كان. الطرق السهرت كانت بأيدينا. الطريق الأول بالسهرت هكذا كان. الحسين ابن عبيد الله وابن أبي زيد عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن ابي عن محمد ابن علي ابن محمود. قلنا اما بالنسبة الى الحسين ابن عبيد الله هو الغضائري وابن ابي زيد هذان لم يرد فيهما توثيق بالخصوص لا من النجاشي ولا من الشيخ. والطريق لإثبات وثاقتهما إما أتكلم بعد التمسك بمسألة شيخوخة إجازة خصوصا هاي تكمل أضيف رسالة الآن اليوم خصوصا مع الالتفات إلى شيء وهو عن الشيخ الطوسي لعل نصف رواياته او اكثر من نصف يرويها عن هذين يعني عن الحسين بن عبيد الله وابن ابي فراجع المشيخة وراجع الفهرس كما اكثر ما يقول اخبرنا بكتبه الحسين ابن عبيد الله وابن ابي جيد انا تقريبا نظرت نظرة ابتدائية اتمكن ان اقول اكثر من نصف رواياته فمر بهذين ومعروف هل يحتمل ان الشيخ يروي هذا المقدار من الروايات عن هذين وهو شنو لا يوثقهما جر القلم ما ماما لو جر القلم ذاك مطلب ثاني ما ضره وهو لا يوثقهما هذا بعيد جدا فانه اما ان يكون من الضعفاء عنده او يكون مجهولي الحال عنده او يكون ثابتي الوثاقة عنده والاول بعيد إذ كيف يسجل نفس رواياته تقريبا عن شخصين ضعيفين عنده إن هذا ليس من فعل الحاقد أنا بنظري نظرك إيش أنا ما أدري سيد القيم رحمة الله عليه ما شنو يقول لا شكوا فيه بس انا بآخر ما يسوي في رجال هو شنو ذاكر عنه ها؟ في رجال شنو ذاكر عنه ما ذاكر عنهم فقط له كفر له ما تعتقد ليس ما هو الإنسان عنده شكا يكتب في كتاب الرجال انه كتب ما قايل هو رجال ما قايل ايها الناس الذي اوثقه فهو الثقة، والذي ما اثر ثقة فهو ضعيف. محمد ايه هذا ماذا ايه فهذا الاحتمال ماذا بعيد؟ هذا بنظري بس ما احمل اكثر عقيدتي. انت يكون ذهنك ماذا الشغل او عقيدتك يكون ماذا تنشئ لها. هناك تقليد معك. والاحتمال الثاني ضعيف ايضا باعتبار يعني انهم مجهول الحال كانوا عنده باعتبار ان العاقل وان كان قد يروي عن مجهول الحال ويحمل التبعات اعلاما على من بعده، فمن بعد من الاجيال ان ثبتت الوثاقه لديه اخذوا والا فقد هذا العقل يسوي يحمل التبعات على غيره. ولكن حيث ان للشيخ صحبة طويلة بهذا بحد روى عنهما نصف رواياته، فكيف يحتمل مع هذا الصحبة الطويلة لقيا شنو مجهول الحال لا اله الا الله؟ تعيد هذا يا بسوني طيب شخص يصاحب شخص صديقه فترة طويلة يبقى مجهول الحال هذا ما يصير. هذا على اي حال يتعين الثالث. هذا طريق في الحقيقة، هذا طريق نستفيد منه في تثبيت توثيق ماذا اشخاص كثيرين من خلال هذا الطريق. اذا انت قبله ترى تستفيد من هذا، ما تقبله بعد كده زين اخي العزيز. اما بهذا الطريق نوثق هذين او من طريق شنو عندنا الطريق الثاني لتوثيقهم كما تقدم شنو انهم من مشايخ النجاشي، والنجاشي لا يروي الا عن ثقه كما يظهر من بعض شنو مواضع من كتابه. وقرأت لك انا فيما سبق موضع واحد، وهذا كنا نبثه ان شاء الله فيما بعد. ليش هذا بالله دوله خليهم حسين ابن عبيد الله وابن ابي زيد دوله خلي هذا عن احمد ابن اجانا احمد ابن محمد ابن يحيى. هو هذا هنا المشكله السابقه هو جاء هنا وهذا قلنا لم يثبت توثيق، لذلك احتجنا الى انتقال من مشيق التهذيب الى فهره. والا لو كنا نبني على ان شنو شيخوخة الاجازة تكفي لما احتجنا الى الانتقال هذا يا اخي. ولاجل هذا الرجل هو احمد بن محمد بن يحيى، وذاك الثاني من هو؟ ذاك الثاني من هو؟ احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. تولدت نظريه التعويض ايضا التي تأتي الإشارة إليها في مباحث مقبلة إن شاء الله تعالى. غير عن أبيه، أبيه قلنا ماذا هذا ثقة عن محمد بن علي هذا مبيه. نجي للطريق الثاني، طلع الطريق الثاني رجع. فالطريق الأول إذا ما أمكننا أن نستفيد من عنده، نجي للطريق الثاني. واخبرنا بها ايضا جماعة. طريق الثاني هذا كان عن ابي المفضل عن ابن بطة عنه. طلع خلني اجي لاحظ هذا الطريق. هذا الطريق فيه ابو المفضل، وابو المفضل هو محمد ابن عبد الله المحمد ابن عبيد الله ابن البهلول او البهلول ما ادري الشيباني او الشيباني ما ادري. وقد تكرر ذكره في طرق الشيخ من الكتب هذا عبد المطبر، ولكنه لم يثبت توثيقه وثاقته لا من قبل النجاشي ولا من قبل الشيخ لا اله الا الله، بل قيل انه ضعفه جماعه ولا هي حق. واما ابن بطل فقد قال عنه النجاشي كبير المنزل بحب ايش عبر عنه هذا البطل ايه وتكبر عن ذكره في طرق الشيء وتعبير كبير المنزل ها كبير المنزلة كبير انا قد اتهم من عنده ما هاي كل واحد يفهمه ترى يكون شغلة عقل عقل انت ما تقدر وثاقة من الناس جيد بس انا اتهم كبير المنزلة ما شاء الله جمو تفوق التفاق هذا وإلا إذا واحد ليس تفايح عبد الرحمن كبير المنزلة كبيرة من له منزلة ماذا الشذاب اقول لك الى منزلة شنو غير الثقاء الى منزلة كبيرة انا على اي حال زي زي ايه فيعني انتم من المؤيدين المخالفين جزاكم الله خير الجزاء زي هذا الطريق الثالث خليه نجي للطريق الطريق الثاني حلو الطريق الثالث عقد حجم واخبرنا بها ايضا جماعه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ومحمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عنهم طبعا نلاحظ هذا الطريق الثاني ومحمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عنه هنا. اما بالنسبة الى محمد بن علي بن الحسين فهو منه صديق الابن وهذا واضح البلد وثاقه مع فوق الوثاق عن ابيه ابيه من هو علي بن الحسن ابن داوود اللي بيجينا مسكون هنا قريب من شار مردون على اي حال وهو الذي كتب له الحج صلوات الله عليه رساله والى اخره فوق التفاهم ما نشغل به ومحمد بن الحسن هذا التعبير اريد تلتفت له عن ابيه ومحمد بن الحسن هذا التعبير عن ابيه ومحمد انا اريد تكتبت الهاي النص ومحمد بن الحسن يعني شنو يعني المقصود الصدوق الابن يروي عن اثنين يروي عن من عن ابيه ويروي هاي الرواية ايضا عن من عن شخص ثاني وهو منه محمد بن الحسن اي ابن الوليد والصدوق الابن كثير ما يروي عن والده ويروي عن شيخه العظيم من هو شيخه محمد بن محمد مو احمد لا احمد بن لا ذاك مشكوك ما يندرج لا تقول مشكوك لم يثبت توثيقه لكن هذا محمد ابو لجمع الاعاظم محمد بن الحسن بن الوليد الذي قال عنه النجاشي شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة عين مسكون إليه إلى آخره. كما كان استقاتهم إلهم أخي العزيز ماذا درجات أبو الدرجة العالية 10 من 10 يجيبوا له استعادة أبو الدرجة واحد ما يجيبوا له على أي حال. زين أخي العزيز أقول إذا محمد بن علي بن الحسين يروي عن 2 وأحيانا يقال معا هاي خل أنبه تعالي فائدة يو جميعا معا جميعا يعني يقال هيك محمد بن علي بن حسين عن من أبيه ومحمد بن الحسن معا يعبر معا يعبر ماذا جميعا مقصود معا أو جميعا يعني شنو عن اثنيناتهم يعني ينصر يعني هل ينقل عن هذا مرة وعن ذلك أخرى فهذا أشبه التأكيد عن الاثنين شو واحد يقول عن الاثنين فأشبه التأكيد فأريد هذا المقترح أن تلتبس له زين زين عن أحمد بن إدريس يعني اثنيناتهم من اثنيناتهم الأب ومحمد بن الحسن ذول اثنيناتهم يرون عن أحمد بن إدريس أحمد بن إدريس منه أخي العزيز ما أحمد بن إدريس أحمد بن إدريس له كنيته أبو علي الأشعري احفظ هذا احفظه وهذا أستاذ الكليني إذا تراجع الكليني الثاني كثيرا ما يتبع السند هكذا يقول أحمد بن إدريس كثير مرة تقلب وشوف شلون وكثير ايضا عبر ابو علي الاشعري من دون شنو احمد بن ادريس وهما واحد يعني احمد بن ادريس وابو علي هما واحد استكل من قال النجاشي في حق الناس يصيبوا احمد بن ادريس ابن احمد أبو علي الأشعري كان ثقة فقيها في أصحابنا وأيضا وثقه الشيخ الطوسي ما تحاجز عنه إلى ما قلت على أي حق والعبارة هي واضحة جيد إذا مش في هذا السند الحمد لله رب الحمد لله الحمد لله اذا المشكله ما موجوده فناخذ بهذا الطريق لكن الذي اريد ان افسر الشيء وهو انه هنا عبر بجماعه وقد يقال بان الجماعه قال واخبرنا بها ايضا جماعه وقد يقال بأن الجماعين حيث نجهل مصادقهم ومن هم فكيف نأخذ بروايتهم مثل شون ولا وقد تكرر هذا التعبير من الشيخ الطوسي في فهرسته ومشيقته شدوا يا أخي العزيز جماعة ونفس المشكلة تأتي في الكافي هذا الشيء على الفتنة غرفة فإنه في الكافي كثير ما يبتدئ السند هكذا: عدة من أصحابنا. بحيث أن العدة مجهولون لا يعرف مصادقهم من هم، فلربما يقال بسقوط شنو الرواية عن الاعتبار. ولكن اقول بالنسبة الى الجماعة، عدة الشيخ الكليني ما لنا شغل سبيل ذي شيخ لها كلام اخر. الان ايضا اتكلم ايها الاخوة بالنسبة الى الجماعة، هذا قلت شيء ماذا ايه على اي حال يقتص بذلك. يمكن توثيق هؤلاء الجماعة أقول كليني ما نشغل بها ذات إلى بحث مستقل. لا على الجماعة الذي جماعة كلمة الجماعة الذي ينقل عنهم الشيخ الطوسي، هناك طريقان لإثبات توثيق هؤلاء. أنا سأعرض ما أدري إذا بعد تقدم يعني ما نشغل بريئة العزيز. إذا التفتوا إلى، أنا أحب أن تلتفتون إلى هذه النقطة، مثل هذه النقطة، أنه بعد نسلك طرق لإثبات التوثيق في الحقيقة غير مسألة تصريح النجاشي والشيخ الطوسي، والطرق خاصة نسلكها لإثبات التوثيق. طريقة، الطريق الأول هذا أن نقول إن التعبير بالجماعة يراد به ثلاثة فما فوق، واجتماع ثلاثة على الفهم بعد الالتفات إلى أنه للمشايخ الشيخ الطوسي وليس أناس عديد. هاي لا أهمية ترى. وبعد الالتفات إلى أنهم قد أكثر من نقل عنهم الشيخ عن جماعة جماعات تكرار كلمة جماعة هذا خليل. بعد الالتفات إلى هذا يمكن حصول اطمئنان بعدم اجتماعهم على الكيف. إذ من البعيد عن ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي يجتمعون ماذا على الكذب، انا عندي هذا بعيد، ويحصل للاطمئنان ماذا بعدم اجتماعهم على الكذب. انت قد ما يحصل لك ماذا انت او السيد الخوري قدس الله روحه او السيد الشهيد، ما يحصل لاطمئنان ماذا بذلك، يبقى يحتمل ماذا بس انا شخصيا يحصل لاطمئنان على انه لا تريدون يكذبون من مشايخ الشيخ هذا انا هواي استبعد على اي حال. فيحصل اطمئنان ماذا؟ واذا حصل اطمئنان فبيه. هذا طريق ماذا لاثبات شنو؟ التوحيد. اذا اقبلت فبيه. اجل على انه فضول يعني الجماعة منه يعني الضباب اللي قد كان هنا دوره قد ما تعطي مع زملاء اصحابه. قاعد يروي عنهم دوله قاعد يروي ماذا؟ قاعد يروي كتب عنهم. لا كتب قاعد يروى عنه يقول هذه الكتب هذه الكتب ارويها عن جماعة عن فلان عن ايش بعد قاعد يروى عنهم هذا طريق. طريق الثاني حق الحديث بإثبات التوثيق ان يقال لو رجعنا الى مشيخة التهذيب واستقصينا، شوف هذا الطريق يا عجبتي ولا واستقصينا اسماء من صرح الشيخ بانهم بانه يروي عنه. لوجدناهم ستة لا اكثر، وهم الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري واحمد ابن عبد الواحد المعروف اخي العزيز بابن عبدون او المعروف بابن الحاشر، بابن الحاشر بل المصطلحات والكنى والكلام اكتبها. بعد اربعة علي وعلي ابن احمد ابن ابي جيد الذي كثيرا ما يذكره بكنية ابن ابي جيد، بكنيته لا باسمه. والخامس احمد ابن محمد ابن موسى ابن هارون الاهوازي المعروف بابن الصلب. والاخير السادس الحسن ابن احمد ابن القاسم العلوي. والذي اكثر عنه بدرجة يمكن ان يقال ذكره بمقدار 9 بالعشرة او 9.5 بالعشرة هم الاربعة الاول، يعني المفيد وابن الغضائري وابن عبدون وابن ابي جيد، ونادرا ما يذكر الاخير. جيد. واذا نظرنا الى هؤلاء الستة وجدناهم جميعا من الثقات. اما المفيد فواضح، واما الخمسة الباقية فهم وان لم يرد في حقهم توثيق ولكنهم من حسن الحظ والحمد لله من مشايخ النجاشي. إذ قد اشترك الشيخ والنجاشي في جملة من المشايخ منهم هؤلاء الخمس. والنجاشي كما قلنا لا يروي إلا عن سفر، إذن مجموعة إذن جميع الستة ثقات. وبعد وثاقة الجميع نقول إن كلمة جماعة لا تخلو من هؤلاء. ولا يحتمل أن مقصوده غير هؤلاء، وبالتالي يثبت وثاقة الجماعة لأن مصادقها هؤلاء. إن قلت فذا يوم هذا بعد الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إذا كان طريق الشيخ في المشي ضعيف ننتقل ماذا إلى الفهرس، فإذا كان أحد الطرق في الفهرس صحيحا يكفي. وفي أيضا القاعدة ماذا أعطيناها عام، ونستفيد منها في مجالات متعددة، ولكن قد يخطر إلى الذهن الإشكال التالي. هذا إلى ذهنك حتما خطأ. إيه؟ الآن أبين. وهو عليكم السلام ورحمة الله، إن الرواية إذا كانت موجودة في التحديد عن محمد ابن علي ابن محبوب كما هو فرض روايتنا التي بأيدينا، وكان الطريق في مشيخة التهذيب ضعيفا، فلا يمكن الاستعانة بطرق السهل شنو فهرس، إذ لعل هذه الرواية التي بأيدينا ونقض عن طريقها قد رواها الشيخ بطريقه المذكور في المشيخة، والمفروض هو ضعيف، ولم يرويها بطرق شنو فهرس حتى نطلب المعونة منين؟ من فهرس. هذا إشكال يأتي إلى الذهن، ما أدري إذا كان هذا الإشكال ولا شنو الجواب. هذا إذا واحد هيك أشكال لعله في البداية واحد هيك هذا الذهن إشكال يأتي، شنو الجواب؟ والجواب ان الشيخ فهرس يقول عند ذكره لكل شخص يقول عادة العبارة التالية، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فلان عن إلى آخر، عن فلان عن إلى آخر، وتعبيره بجميع كتبه ورواياته يفهم منه أن أي رواية وصلته بالطريق المذكور في الشبولة مذكور في المشيخة فقد وصلته ايضا فقد وصل بالطرق الموجوده في الفهرس، وإذاك فيه قال بجميع شنو هاي المراوي؟ هاي المراوي لا يعني ما نقلها بجميع شنو؟ طرق شنو؟ هاتش شنو يقول بعد شنو؟ بعد يلزم الشيخ كاذب يعني شلون يقول على انه بجميع شنو؟ واستغفر الله ربي واتوب اليه. جيد. على اي حال اخي العزيز هذا كله بالنسبة الى طريق شنو الرواية بطريق الشيخ، لان قلنا الرواية التي بايدينا بابي وردت بطريق السدوق، ووردت بطريق ماذا؟ الشيخ. ووردت بطريق ماذا؟ الكليني. والآن تحدثنا عن طريق ماذا؟ الصدوق. وطريق ماذا؟ الشيخ. بقى طريق الكليني. طبيعي احنا لا نحتاج الى هذا التطويل، مو دائما بنعرف يعني نحتاج علمه. احنا الطريق الريق يعني بالفقر احنا في الحقيقة مثل هاي الرواية لما نواجهها جنبوي ما دام ذا الطريق الاول طريق الصدوق صحيحة بعد ما حاجة تروح طريق الشيخ وطريق غمض عيونك كل شي بعد، لكن احنا نريد نستفيد مثلا انت فرضينا بسبب تلك الطرق. بعد خليه بيه. الطريق الكليني ماذا؟ هكذا كان علي ابن ابراهيم عن شنو؟ عن مولانا العزيز عن ابيه عن ابن ابي حمير عن محمد بن حمران وجميل قال قال قلنا الى اخره. وهذا الطريق من حيث علي ابن ابراهيم يعني استاذي كليني من هذا الحيث لا اشكال فيه، فان علي بن ابراهيم هو صاحب التفسير هو صاحب التفسير المعروف، والذي هو من عيون الشيعة ووجهاء الشيعة وهو مستغن عن التوثيق. وقبره ايها الاخوة الاعزاء قبر همات لا بأس اذا تمرون عليه، لا بأس او فوق لا بأس من الراجح. والان كل ما امر احاول اقرأ شنو الفاتحة، وإذا تتمكن قف عند قبره وادعو الله عز وجل من الأماكن ماذا هذه من المواطن المهمة، مقبرة ماذا قبر ولي من أولياء الله وبهذه الدرجة وبهذه العظمة، قبره ماذا مقابل مدرسة السيد البرطيجاني رحمه الله تعالى. المقبرة الآن مغلقة، أنا لما كان زمان أول مفتوحة كنت أذهب ماذا داخل المقبرة وأجلس فترة عند قبره. على أي حال ستخارج ماذا هذا تمر من الناس تقرأ الفاتحة، هذا هو سبب علما أو سورة من القرآن خصوصا في ليالي الجمعة هذا سبب للتوفيق. احنا ايها الاخوة نريد توثيق، ترى هاي دراستنا وحدة وحدة، ترى قال اقول لك نسيب هذه. اذا توثيق وعناية من الله عز وجل وتوجهات من الحجة سلام الله عليه، اذا ما موجودة ابدا ما تصل ماذا الى شيء. فنحتاج الى توثيق وعناية ربانية وولوية، واحد اسباب التوفيق هي هذه بعض. تقرأ الفاتحة او سورة قرآن لمثل هذا العظيم، هذا هو آية مهم يكون سبب التوفيق. على اي حال، فالمقصود علي ابن ابراهيم رضوان الله تعالى عليه ما فيه اشكال، ابن ابي عمر ما فيه اشكال، ابي محمد ذاك اوصل له هو عايز اخليه بالاخير اجعله بيت القصيد، محمد ابن حمران وجميل ابن دراج ما فيهم اشكال فارضي. ان كان هناك تأمل فهو في شنو؟ ابراهيم ابن هاشم، يعني والد علي. انت ترد مطلب اريد ابينه، ترد مطلب جزئي اريد ابينه لا بأس به مفيد. ابراهيم ابن هاشم ترجمه الطوسي والنجاشي ولم يذكر في حقه سوى انه نشر حديث الكوفيين بكفر، وقد وقع الكلام في انه ثقة او لا. وتوثيقه مهم جدا، إذ لو لم نوثقه فلعل ثلث الروايات الكافية سوف تسقط عن الاعتبار، ادري ولا ثلث الروايات الكافية تسقط عن الاعتبار، لأنها وردت بطريق الكليني عن علي عن كمل شنو؟ عن أبيه علي، يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إبراهيم بن إبراهيم. فدير بالك يعني توثيق الشخصية هو مهم. وقال المعروف أنه ممدوح، ممدوح حيث مدح بأنه نشر أحاديث أهل البيت في مدرسة قوم ونقلها من الكوفة إلى قوم، وهذا مدح وثناء على شخص أن ينشر علوم أهل البيت. ولذلك الرواية من جهته عدوها حسنة، فيقولون حسنة بإبراهيم، يعني بسبب إبراهيم ابن هاشم، حيث أنه لم يوثق لم يعدل وإنما مدح لا أكثر. وهناك فرق لإثبات توثيقه، وأحد تلك الطرق، أنا ما أريد أذكر الطرق الثالثة لأن هذا راح يطول، أنا أريد أذكر ماذا فالطريق ألفت نظرت إلى هذا. وأحد الطرق لتوثيقه أن يقال ورد في أسناد تفسير القمي، ورد في أسناد تفسير القمي، وكل من ورد في سند هذا الكتاب وفي سند كتاب كامل الزيارة فهو ثقة، فإن صاحبي هذين الكتابين قد وثق كل واحد منهما جميع الرواة الذين ينقل عنهم روايات الروايات المودعة في كتابه. فالقمي مثلا في تفسيره فسر القرآن الكريم من خلال الروايات، فكل آية يذكر في تفسيرها رواية ويقول عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أن المقصود تكلم. وهناك رأي يقول أن القمي قد وثق جميع سلسلة السند في كل رواية رواية رواية يسجلها في كتابه، والسبب في ذلك ووجه ذلك هو أنه في مقدمة كتابه قال في جملة ما قال في جملة ما قال ونحن ذاكرون، هاي عبارة من ضمن المقدمة، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم إلى آخر العبارة. والمهم من هذا الذكر قوله ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا والمهم هذا وثقاتنا، وهذه العبارة وثقاتنا بما ينتهي إلينا من بما رواه مشايخنا وثقاتنا فهم منها جماعة منهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، إذا فهم منها جماعة أن القمي يريد أن يوثق كل من ورد في سند الروايات التي سجلها في كتابه، وبذلك يلزم أن كل شخص ورد اسمه في سند روايات تفسير القمي نحكم بماذا نحكم؟ بوثاقته إلا إذا عورض بجرح من قبل الشيخ أو النجاشي فيصير المورث من موارد تعارض الجرح والتعديل فيسقط التعديل عن اعتباري. هكذا قال قدس سره فيمن؟ في رجال تفسير الأمي. ونفس المقالة قالها قدس سره سيد القوري وجماعة في كامل الزيارة. فإن كامل الزيارة كتاب في الزيارات. ويذكر روايات تنقل شنو تلك الروايات لفظ الزيارة. مؤلفه جعفر ابن محمد ابن قولوين المدفون في رواقي الامامين الفاضلين سلام الله عليهما ورزقنا الله واياكم زيارتهما في القريب العاجل ان شاء الله تعالى. والى جنبه ايضا مدفون الشيخ المفيد فعب القولوين والمفيد ما شاء الله ما شاء الله. وايضا عندهما بينهما مدفون الخواجة الطوس قاعد نصير الدين الطوس وقد كتب لابد اشارة منه كتبوا على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل على الطوسي لابد هو موصف يبتشي لابد يبتشي اولا شنو هذا وذاك على اي حال فالمقصود وباسط بالوصيب بين شنو شيعة اهل البيت هكذا كيف بين امامين لابد يبتشي مقصودة بعد يتنازل الى هذا الحد إلى شيعة أهل البيت شيعة الإمامين فكيف بالإمامين سلام الله لا بدك مقصود على أي حال. فالمقصود هذا الرجل العظيم جعفر الذي هو ماذا مثل القمي علي بن إبراهيم في الجلالة والعظمة والوثاقة على أي حال في مقدمة كتاب قريب من هذا التعبير أيضا كتب وحكم السيد القوري في رأيه القديم بوثاقة كل من ورد في سند هذا الكتاب أيضا إلا إذا عورض بشنو جرح من قبل آخرين الشيخ طوسي أو النجاشي. ويسمى هذا التوثيق الجماعي بالتوثيق الإجمالي المصطلح يسمونه هيك قد يسمونه بس انت تسميه توثيق جماعي على المصطلحات هذه المثل. على اي حال المقصود انه ابراهيم ابن هاشم لئن من طرق توثيقه هذا الطريق ان يقال ورد عنه ورد في أسنادي تفسير القمي بل ويروي ولده القمي عنه مباشرة فيكون مشمولا شنو لتوثيقه العام. طب الإجمال لو اكتشفنا واحد من هذه المجموعة هذا إن شاء الله تحته هو هذا بحث ان شاء الله يجي، بس انا رح اشير لكم الى اهمية هذا البحث، وان مثل هذا البحث نحتاج هل نوثق نقبل هذا التوثيق الاجمالي او لا، ما هي الاعتراضات الوارد، هذا ان شاء الله بحثه بعدين يجب التفصيل. على اي حال بل اخي العزيز، ويأتي ان شاء الله انه نحن نشكك فيما في نسبة المقدمة الى القمي، وان سلمنا ان الكتاب له، لكن المقدمة هي محل تأمل كما يأتي، هذا ان شاء الله بعدين تحت يأتي. والرجاء الالتفات، النتيجة التي انتهينا اليها ايها الاخوة الاعزاء، الرواية هاي انتهت، لكن خلاصة بحثنا خل ابين النقاط ماذا الاصلية ابينها كيف انتقلنا في البحث، المنهج العام يعني انا اريد ايها الاخوة الاعزاء الحفاظ عليه من على المنهج عام، المنهج العام هذا اتبعنا الرواية حينما نواجهها نلاحظ بكم طريق وردت، فإذا وجدناها وردت بطريق الصدوق فنرجع إلى مشيخة الصدوق، إن لم يذكر السند هو الصدوق فيمن لم يذكر في الرواية ومع الرواية، احيانا هو يذكر السند فلا حاجة الى بعد شنو مشيخة. فاذا لم يذكر نراجع المشيخ، فان كان الطريق صحيحا فنحكم بصحة الرواية، وان لم يكن صحيحا فنلاحظ هل رويت بطريق اخر، فان وجدناها رويت من طريق الكلين، والكليني ليس له شنو مشيخ، ماكو مشيخ، لانه يذكر مع كل رواية سندها الخاص، هذا من التزامات الكليني، فاذا كان السند صحيحا نحكم بصحة الرواية، وان لم يكن صحيحا فنلاحظ هل رويت بطريق تالي، فلو فرض ان الشيخ الطوسي رواه في احد كتابه التهذيب والاستبصار وذكر طريقه مع الرواية، طب شنو حينئذ فلا حاجة الى المشيخ او الكذب، وان لم يذكر نرجع الى المشيخ، فإن كان صحيحا الطريق صحيح، وإلا نرجع إلى التفرد، فإن كانت له طرق متعددة في التفرد كتانا صحة شنو واحد، هذه هي المنهج العام اخي العزيز. يبقى سؤال، هذا سؤال قصير لطيف مع جوابه وننتهي ان شاء الله، يبقى سؤال وهو لو فرض ان الشيخ ذكر مع الرواية سندها وكان مع الاسف كل الاسف ضعيفا، فهل يحق لنا الاستعانة بمن؟ بالمشيخ والفهرس او لا؟ هذا سؤال وجيه او لا؟ لا بس يا سؤال لطيف هذا. إذا كان الطريق ضعيف قليل تعويض يعني نعوض ماذا؟ هذا تعويض أخي العدل. نحن نقول هذا الطريق ضعيف فنعوض نحاول أن نصحح ماذا الرواية عن طريق ماذا؟ الفهرس. هل يمكن أو لا؟ الجواب نعم يمكن، لأن الشيخ الفهرس قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. ومن إحدى تلك الروايات هي هذه الرواية، فالرواية وإن وصلت فينا بالطريق المسجل معها، الضعيف المسجل معها مذكور معها، ولكن في نفس الوقت هي قد رواها الشيخ بالطرق أخرى وإن المذكورة في الفهرس، وإلا كان والعياذ بالله كاذبا في قوله أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. ولا بد من حمل ذكر الطريق الخاص الذي سجل مع الرواية وذكر مع الرواية، لا بد من حمله على شنو كم من ذكر على المثالية، وليس على الحصر، إذ لا يمكنه أن يسجل جميع هذا الطرق مع الرواية، فاقتصر على واحد من باب المثال. وصدقتين وقع اختيار عليهم على ذا، هاي فائدة مهمة ترى، يعني بواسطتها يمكن نصحح جملة من بعد ما تذكروا هاي الطريقة صدوق صحيحة ليست صحيحة، انا قاعد اقولكم فيها، لكن مو معنى على انه ماذا بعد تكون تذكرون انه صحيح ليس. على اي حال انتهينا من هذه الرواية الاولى، ان شاء الله غد نتكلم عن الرواية الثانية اللي هي مرسلة، هل هذا والثالثة والرابعة، وهكذا التسلسل. اللهم صل على محمد وآل محمد.